القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلتلك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. طيب هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات راديو سينما. غالي عليا، غالي عليا، وأغلى عندي من الدنيا دي. غالي عليا، غالي عليا، وأغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية. غالي عليا، غالي عليا. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نقدم لكم في سهرة اليوم هذا التسجيل الذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم ربيع الحب. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، رح تقدر على حبي ودموع وافراح، رح تقدر على حبي ودموع وافراح. لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، انا اوهب لك قلبي. فيلم ربيع الحب من إنتاج سنة 1952، القصة لمحمد مصطفى سامي والإخراج لإبراهيم عمارة. قولي وطمني ليه مش بتصدقني، ليه قولي وطمني ليه مش بتصدقني، ليه قولي وطمني ليه مش بتصدقني، ليه ليه ليه ليه. أعزائي المستمعين، قبل أن نلتقي بفيلم اليوم ربيع الحب، كان لنا هذا اللقاء مع بطل الفيلم الفنان كمال حسني. خلاص نسيتني يا قلبك، ما كنت أنا كل حبك. خلاص نسيتني يا قلبك، ما كنت أنا كل حبك. خلاص نسيتني، خلاص نسيتني، خلاص نسيتني، خلاص نسيتني يا قلبك يا قلبك. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن يكون معنا الفنان الأستاذ كمال حسني. برحب بحضرتك في الإذاعة. أهلا يا فندم. الإذاعة دي أصلها يعني منشأي بداية حضرتك كان في الإذاعة، وده اللي هنعرفه إن شاء الله. إن شاء الله. الفنان الأستاذ كمال حسني، لو اتكلمنا عن بدايات حضرتك الفنية. طبعا دي حاجة ما تنشيش أبدا. هو أنا بدايتي كانت من برنامج ركن الهواء. ركن الهواء ده كان بيتقدم في البرنامج العام، وكان بيشرف عليه الأستاذ علي فائز زغلول والأستاذ حسن الحديدي. قدمت، وكانت في الوقت ده كانت أغنية توبة للراحل عبد الحليم حافظ، وكانت يعني مالية البلد، فقدمتها في ركن الهواء ومشيت على أساس أن أنا أسمع صوتي لأول مرة في الإذاعة. بعد كده فوجئت ان تاني يوم لما رحت البنك لقيتهم بعتين لي في الاذاعه قالوا الاستاذ حسني الحديدي عايزك. فروحت الاستاذ حسني، كان موجود الاستاذ حسني الحديدي والاستاذ علي فايق زغلول والاستاذ موسى صبري الله يرحمه والاستاذ ابراهيم حسين الملحن. فقالوا لي ده الاستاذه ماري كويني بعت الاستاذ ابراهيم حسين عشان عايزه تشوفك وعجبها صوتك وعايزه تشوفك وتتعاقد معاك على هي افلام. سمعت صوت حضرتك عن طريق ركن الهواء في اذاعه برنامج العام، واحنا يسعدنا ان احنا تكون معانا النهارده برضه. ده منشئي من الاذاعه، عشان كده انا بقى اقدس الاذاعه وبحبها جدا جدا. فرحت قعدوا اتفقوا، بس طب يعني كمال الدين محمد ده اسم طويل قوي ما ينفعش اسم فني يعني. فاتفقوا انه يعني نسبة لان البرنامج ده كان بيشرف عليه الاستاذ حسني الحديدي وهو اللي كان مقدمني، فقالوا نسميه كمال حسني. قالوا لي موافق اختصارا. موافق. قلت لهم طبعا موافق، ده شيء يشرفني يعني. بعد كده خدني الاستاذ ابراهيم حسين الملحن ورحت قابلت الفنانه الراحله ماري كويني، فقالت لي انا عايزه اعمل معاك افلام وبس انت صغير قوي يعني كده ما ينفعش تمضي معايا عقد، ما فيش حد كبير يجي معاك. حضرتك كان سن حضرتك فعلا صغير ولا يبدو ان هو لا لا لا كان لسه انا كنت في حوالي كنت 19 سنه او 20 سنه تقريبا. بس فجيت خالي معايا لان والدي ما كانش موجود، فقالت لي طبعا هعمل معاك عقد بثلاث افلام. اول فيلم طبعا لازم يكون فيه معاك نجمه كبيره، ف يعني الفنانه شادي هتبقى قدامك وهيبقى معاك الاستاذ حسين رياض والاستاذ شكر سرحان والسيده زوزو النبيل، يعني اسامي تخض وانا فين انا جنب دول يعني. طبعا فابتدينا التصوير ويعني كان اللي هو اول فيلم اول طبعا. فيلم اللي هو ربيع الحب ده عملته، انما ما عملتش بعديه يعني لسبب ايه لغايه دلوقتي. كان سنه كام استاذ كمان؟ يعني هو كان 52 على ما اعتقد 52. فعملت الفيلم ده وكان يعني من مش عايز اقول من ده من حظ السعيد طبعا، انما كانت اول شوت كان في الفيلم ده كان قدام الفنانه شاديه. يعني الفنانه شاديه دي واحنا في الوقت ده كان الواحد يتمنى مثلا يشوف صورتها، انما يشوفها قدامه وجها لوجه دي يعني انا اتخذت فيها جدا يعني. والشوت كان على طول بدون ان انت حضرتك ما قعدتش معاها؟ لا لا لا لا لا, لا لا لا ابدا. وكان هي تسجيل هنصور لو سلمك قلبي الاغنيه كان فيها تصوير. فانا طبعا اي واحد يعني ايه انا يعني انا قدام شادي يعني في الوقت ده ولا حاجه طبعا. فاتخذت كذا مره ستوب واتعادت. بعدين خدتني هي على جنب قالت لي انت خايف ليه؟ قلت لها طبعا انا قدام مين؟ قالت لي انت انسى ان انا شاديه خالص، انا يعني اكني واحده صاحبتك، انسى يعني شيل الحاجز دوت عشان تقدر تشتغل وتقدر تعمل، لان كده بالشكل ده يعني شوف كذا مره هبتدي الاستاذ ابراهيم مره يتنرفز اهو. بس ففعلا قعدت وخدتني جنبيها وشربت معاها شاي وبتاع وقعدت تكلمني فزالت الـ هو ده دور الفنان الكبير طبعاً وكانت طبعاً دائما الفنانه شاديه فنانه كبيره بتشجع جداً الفنانين جداً فعلا في بداياتهم زي الفنان محمود ياسين. أيوه بعد ذلك وغيرهم يعني. لكن هل يمثل لحضرتك هذا الفيلم معنى معين وذكريات ممكن احنا نقولها للمستمعين ويسمعوها لاول مره؟ الفيلم بيعتبر هو ده اللي عرف الناس بكمال حسني، لان القدر اللي سمعني في الاذاعه مش زي القدر اللي طبعا اللي شافني في السينما، لان الفيلم تعرض في مصر وتعرض في سوريا وتعرض في لبنان. فده كان فتحه خير بالنسبه لي، او هو ده اللي عرف الناس ان في واحد اسمه كمال حسني. اذا احنا بنقول ان فيلم ربيع الحب اللي هنلتقي بيه مع حضرتك النهارده وهو الفيلم الذي لا تنساه وعرفنا ايه السبب. أيوه. بطوله الفنانه شاديه، الفنان شكري سرحان، حضرتك، الفنان كمال حسني، حسين رياض. أيوه. عبد السلام النابلسي، الفنانه زوزو النبيل الله يرحمها القديره. حضرتك تذكر الفيلم كان قصه مين؟ محمد مصطفى سامي، والاخراج كان للاستاذ ابراهيم عمار الله يرحم الجميع طبعا. استاذ كمال حسني، نتعرف على ملخص القصه بصوره سريعه عشان نلتقي مع الفيلم مع المستمعين. هل تذكر القصه؟ يعني قصه الفيلم كانت بتبتدي باخين يعني كان أبوهم يعني سيره مش كويس فضيع ثروته وكل حاجة، فابتدوا يعرفوا أنه ليهم عم، العم ده كان سفير الفنان حسين الرياض، اللي هو الفنان حسين الرياض كان سفير، فقالوا نروح يمكن يعني يساعدنا على الحياة أو نقدر نشق طريقنا في البداية. فالأخين دول كانت أنا وكان الأستاذ المرحوم شكر سرحان، فروحنا قابلنا الأستاذ حسين الرياض اللي هو عمي في الفيلا أو القصر اللي هو كان فيه في الوقت ده، كانت موجودة في بنته اللي هي الفنانة شادية وكانت بتعزف على البيانو. فطبعا أنا من شغفي كدوري في من شغفي للموسيقى، لأن احنا كنا الاثنين طلاب في الجامعة المفروض يعني، إنما أنا كنت شغوف بالموسيقى، فشدتني نغمة البيانو، فروحت على البيانو فلقيت اللي موجودة الفنانة شادية، فمن لخمتي وقعت مني فازة، وابتدى التعارف من هنا، وابتدى يجي انتوا عملتوا ايه وانتوا عايشين ازاي. النغم الجميل ده وما اتصرفش كده، رجلي فلت لوحدي يا الغتان، لكن يا اخي احنا فيه ولا فيه. كمال جلال ولاد اخويا ما شاء الله، والله كبرتم يا ولاد وبيتوا شبان حلوين. تعال ايه مالكم مطبوخين كده ليه؟ تعالوا يا ولاد تعالوا تعالوا، ما شاء الله ما شاء الله. كنت زعلانة يا ستي ومضيقة من بلدك لاني مالكيش معارف، اهو ربنا بعتك اخين قد الدنيا، جمال وجلال ولاد عمك. امال بنتي ولاد عمي، انا فرحانة قوي يا بابا، فرصة سعيدة يا جلال. كمال كمال انا فرحانة يا كمال. جلال يا ست، ده كمال وده جلال، دي مفاجأة لطيفة قوي يا بابا، اتفضلوا جوه تعالوا اتفضل. وقفت دليا منصور تتصنف، يا سلام يا ناس على الدنيا، من 20 سنة في الحتة دي بالذات حصل بين اول ولدين دول وبين سيدي خناقة للجو علشان التركه، سيدي طرده واتبرى منه، حكم ابوهم الله يرحمه كانوا ولا مؤاخذة مش ولا، واخيرا اصيب بمرض خطير فاضطرينا نبيع عفش البيت عشان ننقذه. هذه النتيجه اللي كنت متوقعها، عاش جاهل ومات جاهل، الله يرحم. وانتم في مرحله من دراستكم؟ انا عندي امتحان في الفن حقوق. برافو برافو. وانت؟ كليه الحقوق برضو عم بالفوز؟ لا لسه سنة أولى. أصل الحظ خانوا سنتين ورا بعض. لا ده لازم بتلعب يا أستاذ. لا أبدا أبدا، بس أصل الظروف اللي كنا فيها. عن إذنكم هروح أجيب لكم حاجة ساعة. ودلوقتي أنتم عايشين إزاي؟ تعبانين أنا عم. أنا آسف يا أولادي، الهوة اللي كانت بيني وبين المرحوم ابوكم نسيتني انه كان لي اخ. لكن احنا ما نسيناش ان لينا عم. اب يا جلال. انا لجلال يا عم. انتم الاثنين اولادي، انتم هتعيشوا معايا هنا على طول، دلوقتي تقدروا تروحوا تجيبوا هدومكم. حالي يا عم. هنا هيكون بيتكم وابوكم. ايه هو ده؟ ترى تاخد الوقت معاك ولا ايه؟ ما تنطق. انت عارف احنا رايحين نعيش مع مين؟ انت شفت عمي ولمست اخلاقه، فرق كبير جدا بينه وبين المرحوم بابا، راجل جد. يبقى احنا كمان لازم نكون جد، كفايه الايام السوداء اللي شفناها، لازم نستفيد من الظروف اللي ربنا هيئها لنا. المزيكا والكلام الفاضي. اولا ما هوش كلام فاضي، اسمه فنون جامع فني. ثانيا كليه الحقوق دي قلت لك 100,000 مره يا اخي مش هضمها. خش كليه ثانيه يا سيدي. معدتي مش قادره تهضم اي كليه. امال ناوي تطلع ايه؟ مزيكاتي. ليش المزيكات دي نشاز قوي؟ اسمه موسيقار، زي ما تقول يعني دكتور، محامي، مهندس. انت مستهتر بمستقبلك. انا شايف مستقبلي كويس. يؤسفنا اقول لك ان عمك مش هيعترف باللي انت شايفه ده، وده فضلت على الافكار السخيفه دي النتيجه هتكون الفقر والذل والحرمان. خيوط من اوروبا لكن بايدين مصريه. ايش عرف؟ الصابع اللي بتعزف على البيانو موسيقى شوبان تعمل اروع من كده. انت تعرف شوبان؟ اوه شوبان وموزارت وتشايكوفسكي وشفتاه الدرويش، كل دول حبايبي. بتحب الموسيقى؟ موت في دمي. تعرف ترقص؟ اوه وبلحن كمان. وجهي مسميني في الكليه مطرب الجامعه. على كده تبقى فنان. ما هو ده اللي كنت عايز اقول لعمي، بس خفت ما يعجبوش. بالعكس ده يلحق جدا. صحيح؟ ايوه. بس ما كانش حبك للفن يمنعك عن دروس. كيف بعدها؟ انت من اهل. الله بلدنا حلوة قوي يا جلال. اجمل بلاد العالم. ما كنتش اعرف ان في منظر حلوة بالشكل ده. مصر كلها جمال. في حاجات كتير قوي اجمل من كده. البروجرام مليان. اشكرك على اهتمامك بيا. بالعكس انا اللي لازم اشكرك على انك هاتيلي سعادة ما كنتش احلم بيها ابدا. قولي يا جلال. ها؟ احنا ما عرفناش بعض من زمان ليه؟ هو ده السؤال اللي سألته نفسي اول مرة جيت في بيت عمي وشفتك. كذاب، ده انت حتى اللي انت ما كنت شايف تحت رجليك. بالعكس يا مان، انا كنت شايف كل حاجة. طب وكان شعورك ايه لما شفتني؟ انسان كان عايش من غير امل فجأة فتحت له ابواب السعادة. وليه كنت عايش من غير امل؟ الظروف اللي مر بيا، حرماني من حنان الام وعطف الاب وعدم وجود الصديق اللي ارتاح ليه. ما كانش ليك اصحاب؟ ما كنتش لاقي اللي فهم. ودلوقتي لقيته في بيت عمي، لكن خايف. خايف من ايه؟ خايف لكون الجنة اللي انا عايش فيها دي حلم. وليه ما تكونش حقيقي؟ انت مش بتقول انك لقيت الصديق اللي ترتاح اليه؟ ايوه. انا كمان لقيت الصديق اللي ارتاح اليه. صحيح يا امل. ايوه. يعني اقدر اقول ان احنا دلوقتي بقينا اصدقاء؟ يعني احنا اصدقاء من اول يوم. يعني يعني ايه؟ يعني لو لو ايه؟ لو سلمت قلبي واديت لك مفتاح. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح راح تقدر على حبي ودموع افراح. راح تقدر على حبي ودموع افراح. لو تقدر على حبي. لو تقدر على حبي. لو تقدر على حبي. لو تقدر على حبي انا اوهب لك قلبي. قلبي. فكرت لوقتك زي ما كنت معايا اول مره عرفتك راح تحلف بهوايا وتفكرت لوقتك زي ما كنت معايا اول مره عرفتك قبل ما تعلن حبك جرب واسال قلبك قبل ما تعلن حبك جرب واسال قلبك فكر قبل شويه بعدين رد عليا افكر قبل شويه بعدين رد عليا لو كلمتك قلبي واديت لك مفتاح رح تقدر على حبي ودموع افراح لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي لو تقدر على حبي انا اوهب لك قلبي مين؟ جلال؟ اه جلال ايه؟ مش عارفني؟ الا مش عارفك تعالى هنا يا سلام عليك انت فين يا راجل انت؟ طبعا. ايه الجمال ده؟ ده هو كده؟ يا سلام يا سلام تعالى قول لي هو كان عيان ولا مات في السكتة؟ عيان لو سبت ايه؟ هو مين ده اللي مات في السكتة؟ اللي ورثته انا ما ورثت حد طب قول لي بس النعمة دي نزلت عليك ازاي؟ حاجة ما كانتش تخطر على بال ابدا خلاص ما بقاش في فقر ما بقاش في حرمان في سعادة في جنة وكله ده فين؟ في بيت عم وبنت عم وعمك وبنت عمك دول منين؟ حكاية طويلة هقولك عليها بعدين بس يلا بينا دلوقتي على فين؟ انت مش عاوز تسمعني عايز اسمعك عايز اسمعك قوي بس قول لي هو فرح ولا كاتب كتاب احلق وهوظف نفسي انت عارف انا مؤلف خالص لو فرح ولو كاتب كتاب امال حفلة طلب الكلية يلا بينا ايه ده؟ دنجل تعالى تعالى انا معزوم على حفله مهمه جدا هات الجاكيته اطلع بالمطلوب عندك ميات جلوريا وانت كمان في الجنه انت اهلا اهلا وسهلا انت شرفتينا وانستينا ربنا يخليك مليون سنه متشكره قوي يا استاذ نادر الله يخليك بفضلك لا معلش معلش مره ثانيه الا قول لي ما تعرفش بيت عبد الحميد العواد امه اهو كده ربنا يكبر بخاطرك ده مسكين فقير وغلبان ده عيال بيموت وعنده سبع اولاد انا عارفه كل حاجه انا ربنا يخليك يا سلام على الانسان يا سلام لما ربنا يوفق الانسان لخدمه الناس تقول مين دي ايه ما تعرفش مين دي بعرف كل الناس دي امك مين انا هقول لك حاجه دي ست عظيمه فنانه كبيره عاشت معظم حياتها وهي متجولة وعرفت ازاي تحافظ على سمعتها وكرامتها وجمعت فلوس الدنيا ولما رجعت كرست نفسها وثروتها لخدمة الفنانين اللي اغنى عليهم الدهر مدش ولا مدش ولا حاجة دي فنانة اصيلة والمفروض ان كل فنان اصيل يعمل زيها اسمع ايه رأيك اني اقدم لك فنجان سحلب على حسابي يلا سحلب ايه ودواقي يلا بينا ايه بس متسخن على ايه حيلك اتفضل اتفضل ايه خبر دي عربيتك هم شاحتها اما انا عبيد ده انا نسيت عمي هو بنت عمي يا عبيد انت دخلنا بقى في العيشة الجديدة طبعا احنا كنا في عيشة ضنك طبعا دخلنا في عيشة عز وفخفخة فإنما برضو كل ده يعني هو كان العمي المفروض انه كان بيشترط ان احنا ننجح في الدراسة في الجامعة انا من شغفي في الموسيقى كنت بتبه للناحية الفنية الدراسة دي ما كنتش يعني مركز فيها فكنت بأرسب وأسقط سنة واثنين وثلاثة عمي الله مالك اتخضيت كده ليه هو اللي يجيله ضيوف يتخض بالشكل ده اظن معقلك دلوقتي بيقول لك يا ترى عمي جاي يزورني في الساعات دي لازم في حاجة في حاجة لا ابدا يا عم لا في شوف يا جلال انا اتمنى لك النجاح في طريقك والنجاح في حبك ما تحاولش تتهرب انا مش ناقم عليك لاني واثق من نبل اخلاقك ومطمئن من ناحيه بنتي أمال بتختار الإنسان اللي يسعدها، ومش عيب أبدا إن البنت هي اللي تختار، إنما العيب إنها ما تحسنش الاختيار، مش كده؟ أنا يسعدني جدا إني أحقق لها كل رغبتها. وإنت؟ كلنا يا عم. لا ما تتكلمش بصيغة الجمع، إنت؟ من كل قلبي. إذن اتقدم. أيوة يا ابني اتقدم، الطريق أمامك ممهد والوصول إليه يتوقف عليك أنت. أنا أرحب من كل قلبي، لكن ليكن في معلومك إني ما اسمحش أبدا لبنتي إنها تتورط مع إنسان فاشل. إذا كنت صحيح بتحب أعمال، برهن على إنك الراجل اللي يستحقها، وإلا تبقى إنسان بيعبث بشرف العيلة. حكم ضميرك وفكر واختار. فاضطر ان هو يستبعدني من العيشه، لان هو عايز ناس جدة وناجحه. فلما استبعدني من العيشه دي كنت بعرف انا يعني الاستاذ عبد السلام النابلسي، فرحت له وقلت له الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت، فقال لي لا ده في هنا الفنانه عظيمه بترعى الفنانين اللي هي الفنانه زوز نبيل. فرحت اتنقلت ان انا اعيش معاها في القصر بتاعها، وابتدت تقدمني في الحفلات، فقدمتني في حفله كبيره اللي هي المفروض انا غنيت فيها اللحن بتاع الموسيقار الله يرحمه الاستاذ فريد الأطرش. وانا هنا والقلب هناك. اللحن بتاع فريد الأطرش. فكرني ويا ريت انت وتنساني ما باوش ان انت هاجرني ولا كنت سبب حرماني انا فكرك وانت فكرني ويا ريت انت وتنساني ما باوش ان انت هاجرني ولا كنت سبب حرماني والقرب نصيب والهنا اسمه يدوم يتفوت زي النسمة والقرب نصيب والهنا اسمه يدوم يتفوت زي النسمة والقلب اللي بيهواه بزيادة عليه ذكرات خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك أنا هنا والقلب هناك أنا هنا والقلب هناك لازم احنا جميعا نشكر صاحبة الفضل الاول ام الفنانين جميعا الست عصمة ورق عليك يا ابني اقدر اعرف عنوان بيت الاستاذ جلال من فضلك افندم ايوه المطرب الجديد في المعادي شارع النصر نمرة 7 متشكر اوي ما شاء الله عيني عليك جدا انا لازم النهارده ابخرك قبل ما تروح الحفل انا مش عارف ازاي اشكرك وازاي هقدر ارد الجمايل دي كلها سيبك من مواضيع الانشا دي وريني الوجاهه دي كلها وريني وريني زي القمر زي القمر اسمع بقى يا بطل النهارده يومك ايوه بس لا لا لا لا مش عايز اخوف انا عايز قلبك زي الحديد عايزك تقطع المسرح فنان فنان بيحب فنه ويحترمه مش عاوزك تقتر ابدا بآهات الاعجاب اللي هتسمعها من الجمهور عاوزك تكون انت راضي عن نفسك اولا ان شاء الله هكون عند حسن ظني انا متاكده انك هتثبت وجودك بس اوعى نفسك تكبر علي انا مهما عليك حياتي ملك ايديك يا ماما ماما اديني كلمه بنتها يا قلبي اتفضل استاذ موجود المفاجأة السارة دي مفاجأة ايه؟ الله انت مش لابس النظارة البسة البسة واتفرج هي دي المفاجأة السارة؟ دي اسعد لحظة في حياتي ابن عمي جلال اخوك يا كمان يا ريته كان مات ليه بتتمنى له الموت؟ جلال ما اذناش في حاجة ما خرجش من بيت عمه وعاش عقل جلال له هدف زي ما انت لك هدف انت اخترت المحاماة هو اختار الموسيقى انتوا الاثنين لكم رسالة ده في نظرك انت بس وفي نظر كل الناس انا كنت فاكرك خطصوري لكرامة العيلة بالعكس انا بعتبره شرف للعيله شرف مغناوي فنان من فضلك ما تضيعش وقت يلا بينا على فين هنحضر الحفله بتاعته ونهنيه بنجاح انا اشوفه تاني مستحيل انا ما اعرفوش ده اخوك يا كمان انا ماليش اخوات اخويا مات جزء ما خلصنيش اسيبك لوحدك حضرت الحفلة؟ لا شفت الأستاذ؟ أيوه وشافك؟ لا شفت اللي ركبت معاه في العربية؟ وصلت بعيش معاه في بيت واحد إيش عرفك؟ رحت بنفسي وشفته ما قلتليش ليه؟ هقولك على إيه؟ جلال خلاص باع نفسه ما تعرفش مين دي اللي كانت معاه؟ واحدة من اللي بيشتروا الشبان بالفلوس أهلا مساء الخير يا حبيبتي أنا أسفة بابا ليه يا ستي أنا حاولت أتصل بيه ما عرفتش كان في حاجة مهمة كنت عايزة أقول لك إيه مش بخصوص الحفلة أنت ما روحتيش روحت يبقى لازم الرواية كانت درام أوي ما كانش في رواية كان في جلال طيب ومالك راجع مبوزه كده ليه؟ حصل حاجه؟ جلال ما احسنش في بالك؟ شوفي يا بنتي، انا تركت البيت مخصوص علشان اسيبك على حريتك. قولي لي يا امان، انت مرتاحه للي شفتيه الليله؟ عاوزك تجاوبيني بصراحه. يبقى بقى يا بنتي مش ده الانسان اللي يستحق اهتمامك ويخليك تخلفي اوامر ابوك علشانه. جلال لو كان بيحبنا كان اختارنا. انا غلطت يا بابا. وانا واثق انك مش هتفكري في تاني. مش ممكن حنساها ابدا. نجيها الحفله وتشجيعها ليا ونظرتها. امال بتحبني وانا بحبها. طب ما انا عارف. لازم اتصل بيها. تعالى بس. عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ اكلمها في التليفون. الساعه كام معاك؟ ثلاثة صباحا. عاوز صحيها من النوم. انت مؤذن يا اخي. ثم يمكن دلوقتي هي بتحلم بيك. يا سلام عليك. حضرتك شوية. انت عايز مين؟ مين يا عم منصور؟ واحد يا ست باين عليه بيتكلم بالسورياني. الو امان. الو امان. انا جاهز. لا يا فندم النمرة غلط. الله العجة دي عال قوي والله. برافو عليك يا عبدو. قسط عبدو مين يا اخينا؟ البركه في ايدين قسط باشا. امال ده قصده يعمل حاجات حلوه كده. امال يا استاذ امال ست بيت من الدرجه الاولى. الو عجيبه قفل السكه. افرغيها السفره. بيحبوا يعرفوا بالتليفونات. وايه اللي هياخدوه من كده؟ مفيش ضمير. ايه حبيبي انت ما كلتيش كويس النهارده؟ بالعكس يا بابا انا كلت كتير قوي. ايه رايك يا امان بالسفريه المفاجاه دي؟ كل اللي تعمله كويس يا بابا. مش مجينا هنا كام يوم في العزبه في الجو اللطيف ده والمناظر الحلوه يهدي اعصابنا؟ اي انا يا بنتي كرست حياتي لسعادتك. مرضتش اتجوز بعد وفاة المرحومة والدتك علشان اكون لك لوحدك. وما ظنش تقدر تنكري ان انا اب طيب. انت اب مثالي يا بابا. ايه ده؟ طيب انا عاوز التنم. انا مهما عملت ما اقدرش اوفيلك حقك ابدا. شوفي يا امان انا عاوز كل شيء يتم برضاك. ايه رأيك لو عرفت ان بابا عاوز يتجوز؟ ده اتمنى يا بابا. طيب يا ستي ما دمت تتمني انا خلاص صممني. طب مستني ايه؟ ما تيلا عشان نعمل فرح. بس يا بنتي يصح اتجوز انا في الاول وعندي عروسه حلوه زيك مستعديه للجواز؟ شوفي يا امان انا ما بفرضش عليكي انسان معين. انا فرضت لك انت حريه الاختيار. بس ارجوكي اختار الانسان اللي يشرفك واللي انا رسمه في مخيلة. ايه ده يا استاذ؟ ايه حكايتك بالظبط؟ انت ناوي تاخدها مقاولة؟ احنا مش خدنا الليسانس بامتياز والحمد لله. ايوه يا عمي، بس بعد الليسانس في ماجستير، وبعد الماجستير في دكتوراه. عارف عارف، لكن احنا في اجازه يا سي كمال، ما تاخدش المساله جد كده. فاتتني دي يا عمي. والله يا اخي انت بتفوتك حاجات كثيره قوي يا سي كمال. احنا ويانا ناس، الناس دول جايين ليه؟ من عشان يجرم ويتفسحهم وينبسطوا. بصراحة يا عمي انا اصلي شايف امال مبتعد عني شوية. ما حق يا شايف واحد حاطط بوزه ليل ونهار في الكتاب يعمل ايه؟ ايوه انا الحقيقة مقصر حقها، لكن اؤكد لك ان بعزها جدا وامال غالية جدا عن كده. طبعا. طيب انت واثق انها غالية عندك جدا؟ طبعا يا عم ضروري. طيب نفرض يا سيد كمال طب علينا عريس وخطبها مننا، مش تصعب عليك؟ طبعا تصعب علي. ليه؟ لانها مالية فراغ، فراغ كبير جدا، وعلشان ما هي مالية فراغ كبير جدا نقوم نحرمها بأنانية يا استاذ. انا بسميها منتهى الحب. طيب يا اخي ما نقدر نوفق بين النظريتين ولا نخليش اي واحد غريب يخطبها لنا الا اذا كان لك وجهة نظر تانية. ابدا يا عمي، على العموم انا تحت امرك. لا انا ما بغرقش يا كمال، انا اخترت لبنتي العريس اللي هثق فيه، واخترت لابني العروسه اللي تسعده. وعلى كل حال الكلمه الاخيره لكم انتوا الاثنين. سلام عليكم. عايز اكلمك. انا هكون صريح معاك لان عارف ان اتحاد الصراحه والموضوع ده شاغل بالي شويه، وانا متاكد انك هتوافقيني لما تسمعيني. لما اعرف بس هو ايه قبلك. ايوه ضروري هتعرفي، اصل ده مستقبل واحنا الاثنين مسؤولين عنه. اصل عمي كان كلمني في موضوع وانا فهمت من كلامه انه حصل حاجة يا امان؟ الحمد لله. يعني حصل حاجة؟ لا مفيش. طب امشي كده وريني. لا الحمد لله، خليتيني معرفتش اكمل كلامي. بقى ستي عم بقى اي رجلي في ايه تاني؟ رجلي. طب استني ما تسيبيش روح. عمي اتكلم معايا في موضوع مستقبلنا احنا الاثنين، وانا بصراحة ماليش رغبة في الجواز. بتقول ايه؟ اوعى تكوني زعلانة مني. لا ابدا. لكن والله العظيم والله العظيم ما بكرهك. ما تحلفش انا مصدقة. المهم انت قلت له ايه؟ انا ما عرفتش ارد عليه. وهو على العموم ساب لنا احنا الاثنين نفكر في الموضوع ده. انت عايز الحق؟ ايوه. انا كمان مش عايزة اتجوز. صحيح؟ يعني احنا الاثنين متفقين. متفقين قوي. كفو. علشان اقابلك، انا جاي علشان اقولك ما تجيش هنا تاني. وانا مش جاي عشان اقابلك، انا جاي عشان اقولك حاجة هنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. انت خايف. انا امال. ما تحاولش تخدعني. انا عمري ما خدعتك يا حبيبتي. حبيبتك الكلمة دي ما تقولها ليش، تقولها للست اللي انت عايش عندها. الست اللي انا عايش عندها دي امي يا امال. أمك ماتت من زمان. أنا بكدبش عليك يا حبيبتي، الصلة اللي بيني وبين الست دي صلة ابن بأم، أنا مدين لها بحياتي. لكن قلبي في إيدي، ما تحرمنيش من إيدي يا أمان. أنا بحبك بحبك اكتب لي نمرة تليفونك. ايوه. السلامة حبيبتي. تليفوني يا أستاذ جلال. تليفون عشاني؟ يا صباح الخير، أنا كان قلبي حالي. ألو؟ أنا عمك يا جلال. ألو؟ عمي؟ صباح الخير يا عمي. لا أبدا، دي مفاجأة سعيدة أوي. أنا عاوزك تفوت عليا في الوزارة. أنا؟ حضرتك عاوزني أنا؟ لا أبدا، حالا، دقيقة واحدة. مع السلامة يا عمي. أهلا جلال، ازيك يا ابني؟ الحمد لله يا عم. أتعشم ما كنتش أزعجك؟ بالعكس يا عمي، ده أنت أسعدتني جدا. وإزاي الأحوال؟ أهو مبسوط؟ الحمد لله، لكن يهمني رضاك عني يا عم. شوف يا جلال، أنا مش زعلان منك يا ابني، ولو إني كنت أتمنى أشوفك في المكان اللي اخترته لك. نهايته ملناش دعوة بالماضي مدام العصفة مرت بسلام. أنا عارف يا عمي إني ما كنتش موفق في إرضائك، حاولت المستحيل، لكن لقيت نفسي أمام أمرين، إما إني أغش حضرتك أو أغش ضميري. شفت إزاي أنت مش صريح مع عمك؟ أبدا يا عمي، أنا في منتهى الصراحة. لا يا بنات، لو كنت صريح كنت جيتني أنا في الأول. الناس العقلاء يا ابني يدخلوا البيوت من أبوابها، أنا ما أسأتش إليك يا بنات، بالعكس فتحت لك بيتي ومنحتك حبي وما دخلتش عليك بأعز شيء عندي. حبيت أوصلك بإيدي، أنت اللي رفض، خيرتك وأنت اللي اخترت، مش ده اللي حصل يا جلال؟ ايوه عم. يبقى بقى من المروءه ترجع لضميرك اللي مرضتش تغشه وسبت البيت علشانه وتخليه هو اللي يحكم بيني وبينك. انا عارف اني ما كنت صريح معاك يا عم، لكن دلوقتي اقدر اصرحك بكل حاجه. انا لازلت احب امال، وانا عندي وعد يا ابني اتقدم، لكن الاوضاع دي لازم تتغير. تطلب مني المستحيل يا عم. انا اسف يا ابني، كنت اود اننا ما نختلفش. خليك في طريقك يا جلال، وسيبني اختار الشخص اللي هيملى الفراغ اللي حطوكم. امال واخوك كمال متفقين، ده اللي عرفته اخيرا، فانا استحلفك باسم الابوة والشرف انك تبعد عنهم. مش بالدموع يا جلال تتحل المشاكل الصعبة، بل بتضحية كمال اخوك وامال ابنك. ربنا يوفقك يا ابني، مع السلامة. فلما يعني شهرت بقى وبقيت مطرب على يعني بعد كده، فقالوا بقى ان ايه نجوز الفنانه شاديه شكر سرحان، فعزموني ان انا اغني في الفرح بتاعهم، فكانت المفاجاه ان انا غنيت فيها اغنيه غالي عليا، ودي عملت اثر كبير جدا عند الموجودين وعند الفنانه شاديه، فتركت الفرح. غالي عليا واغلى عندي من الدنيا دي، غالي عليا غالي عليا واغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هديه، قدمت قلبي هدية، غالي علي غالي علي. الفرح وادعي له وبكل قلبي اغني له اتمنى فرح وادعي له وبكل قلبي اغني له واسهر مع الليل انادي له مهما يطول الليل فيا ده اغلى عندي من الدنيا دي ده اغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هديه قدمت قلبي ليه هديه غالي علي غالي علي كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها وأزرع ورودي ويجنيها وأزرع ورودي ويجنيها الورد له ويشلوك ليا ده أغلى عندي عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي في الموقف المخجل ده. انا كنت معاكي في منتهى الوضوح وكنا متفاهمين. ليه ما صرحتنيش بالحب العنيف اللي بينك وبين اخويا؟ انا ما بحبوش. ما تنكريش الواقع، انت بتحبيه وهو بيتخانق في حبك. دي الحقيقة اللي لازم يعرفها عمي. انتوا الاتنين لبعض. سامحني يا كمال، انا اخفيت عنك الحقيقة وبابا هو المسؤول. نبيلة، الاسم ده نسيته من 20 سنة، من يوم بنتي ما ماتت. فاكر نبيلة الممثلة اللي اتجوزت حضرة صاحب العزة حسين بيه علام، الدكتور حسين بيه علام السفير الخطير. فاكر لما السفير الخطير راح لها بدموعه الكذابة قال لها بنتك ماتت؟ فاكر لما راح لها ورملها فلوس تحت رجليها وقال لها روحي وانت طلقة؟ أرجوكي حرمها من ضناها وهي أمي. طردها من بيتها وهي الزوجة الشريفة باعترافه. ليه؟ لأنه راجل أناني. إزاي يبقى اسمه مقرون باسم ممثلة؟ كفاية كفاية. أنت جاية هنا ليه؟ جاية أشوفك، وأنا ما شرفنيش معرفة واحدة زيك. لكن أنا شرفني إني أعرفك ويسعدني أشوفك. ابعدي عني، أخرجي من هنا. لا يا أحمد. عهدته وبصرته وجاي النهارده عندكم عشان اشوف العروسه. تعرفيش طريق عروسه حلوه لبنات. وبهذه النهايه السعيده وبزواج امال من جلال بتنتهي احداث فيلم ربيع الحب. شكرا للفنان كمال حسني الذي تابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. راديو سينما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.